الأوصاف ليس مذكورة. مثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير والشعير الأخير. البر بالبر، لماذا جرى الربا في البر؟ هناك أوصاف، قيل الاختيات، قيل الادخار، قيل الطعام، من الكيل، الاختيات والادخار، وهو غالبة العيش على خمر، ولا الطعام، ولا الكيل، بعضهم قد يقول كونها انتفع إلى أخيرا، ثم هذا الصرف، يحصر الأوصاف فيها الجامع، يجمع الأوصاف، ثم يبطل، ثم يبطل. فالتقسيم أن يجمعها والصرف أن يبطل ما لا يصلح للتعليم. أما تنقيح المناط فالأوصاف جاء ذكرها في النص الشرعي، لم يحصرها المجتهد في حديث الربا. كاش الافتيات من الذكر الافتيات والادخال هذا من فروق بعضهم يجعلهما واحدة، هذا حجة من فرق. وأما يعني هذا على مذهب من فرق وهو التحقيق إن شاء الله، وإلا صار مسلكا واحدا. لكن في تنقيح المناط أن يأتي الحكم مرتبا في الظاهر على أوصاف، فينظر المجتهد في الوصف المناسب لترتيب العلم عليه. جاء رجل أعرابي يرفع صوته ويغلق صدره إلى آخر الأوصاف إلى آخره. فالفرق ليس من جهة عمل المجتهد، الجميع عمل المجتهد، لكن الفرق فقط في كون الأوصاف مذكورة في الدليل أو أن المجتهد هو الذي حصرها وحاول أن يجمعها. نعم. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.